ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن عدم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل على ذلك، انتقل الإمام الطحاوي إلى أمر آخر من معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. الشرح يريد بهذه الجملة العلامة الطحاوي رحمة الله عليه أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف، وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. اكتب عندك في الهامش تعليقا على كلمة إيه؟ لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. اكتب: ولا يجوز القتل إلا بإحدى ثلاث: الردة، والقصاص، والرجم للزاني المحصن. الردة والقصاص والزاني المحصن، وهذا يدخل في إقامة الحدود، وهذا يدخل في إقامة الحدود، وهي من اختصاص ولي الأمر. فليس لأحد من أفراد الرعية أن يقيم حدا إلا أن يأمره الإمام. يقول: وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر، وهذا منهم اتباعا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته، وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وأرادوا بذلك عاد علي حماد أحسنت. وأرادوا بذلك أيضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين، ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة بالخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكمهم بردته أو بكفره. وهؤلاء المخالفون لأهل السنة هم طوائف الخوارج والمعتزلة، وطائفة ممن ينسبون إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة ينسبون إلى السنة تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة في هذا ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل المعين للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر. فيريد الطحاوي من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوا وصاحوا بالمخالف فيه، من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان من الله عز وجل. طيب، معنى ذلك إيه؟ قبل القتل ليلزمني أمرين. الأمر الأولاني الدليل الشرعي على أن هذا يستحق القتل، ده ابتداء. بعد ذلك تطبيق هذه الأدلة على الشخص بعينه، وهذا يستلزم منه إقامة الحجة، وكل هذا لولي الأمر وليس لأحد المسلمين. نعم، أول شيء وجود الدليل الشرعي الذي يدل على كفره. وطبعا لما نقول دليل شرعي يبقى دليل عندنا من الله فيه برهان ومجمع عليه، أما المسائل المختلف فيها فلا يثبت بها حكم على شخص خاص في أمور الردة والكفر، وهذا ذكرناه مرارا. بعد ذلك إقامة الحجة على الشخص الذي دل الدليل على كفره. طيب، في هنا مسألة برضو يعني ألفت النظر إليها، يقول إيه من أول وهؤلاء المخالفون، ارجع لها تاني. ها، رجعت يا محمد؟ رجعت يا وليد؟ أنت قعدت على كرسي خلاص. ها، وهؤلاء المخالفون لأهل السنة هم طوائف الخوارج والمعتزلة وطائفة ممن ينسبون إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة ينسبون إلى السنة. انتبه، يبقى هم أصلا في السنة ولكنهم تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة، لا في أصول المذهب بل في فرض من أفراده عند التطبيق، وذي اللي أشكلت على الحدادية. يبقى أنا عندي مثلا الأصل عند الإمام ابن خزيمة إثبات الصفات، والأصل عنده لا يتجاوز القرآن والسنة، وأثبت الصفات وألف الكتاب إثباتا للصفات، ولكن عند تطبيق القاعدة على صفة من الصفات أول يبقى هنا خطأ، لا يبدع ولا يقال أنه وافق أهل البدع في كلام لا بقليل ولا بكثير، لأن الأصل عنده واضح. واضح يكون الجزئية دي، وهذا كثير مطرد عند النووي وعند ابن حجر، يبقى الأصول عندهم ثابتة وواضحة، ولكنهم عند تطبيق الأصول على الجزئيات أو على الفرعيات أو على الأفراد حدث منهم شيء من الإيه؟ من الخطأ، وهم أئمة مجتهدون بررة الأتقياء. يبقى هو مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى بناء على، وأيضا يا أخواننا في فرق كبير جدا، انتبه معايا يا عبد الله، انتبه معايا يا شيخ، في فرق كبير جدا. بتعمل ايه؟ بتعمل الكتاب بس اللي هو كتابي. طيب ما فيش غا. ايضا هناك فرق كبير جدا بين ان اقول، خليك معايا يا احمد، بين ان اقول اخطأ الرجلون، هذه العبارة ليس فيها شيء مطلق، اخطأ فلان او جانبه الصواب، وفرق بأن أقول أن هذا الخطأ الذي صدر منه يشبه قول المبتدع أو يبدع أو نطعن فيه من أجل خطأ. تم كل الأئمة يرد بعضهم على بعض ويقول أخطأ فلان في كذا، أخطأ فلان لما قرر كذا، أخطأ فلان في كذا. يبقى فرق بين أنا أخطئه وبين أن أتكلم بكلام يلزم منه أن أبدعه. أبدا، يبقى فرق بين أن أنا أخطئه، أخطئه ده مين؟ ده إمام. فمعنى كلمة أثبت له الخطأ، وطبعا لما أقول أثبت له الخطأ مش إحنا، لا ده نقلا عن الأكابر، أثبت له الخطأ يعني معناه ضمنا أثبت له أجر. واضح يا أحمد؟ ليه؟ لأنه مجتهد. يبقى في مسألة الفقه العملي أو في أي جزئية من جزئيات في البيع والشراء أو حتى في المعتقد، لما نقول مثلا فلان أخطأ في كذا أصاب أجر، أصاب أجر، يبقى نفرق بين أخطأ في كذا أو إن كلامه يشبه كلام أهل البدعة. لا يا أخوانا، هذه عبارة أي أخطأ متواترة عن السلف الصالح في شأن بعضهم لبعض، وتلك عبارة ما نسمعها إلا من أهل البدعة الذين يطعنون في أئمة المسلمين. يبقى فرق بأن هذا أخطأ، نرد عليه خطأه، وفي نفس الوقت لا يلزم من التخطيء التأثيم، وإذا قاعدة ذكرناها وإحنا بنتكلم عن وجوب اتباع الدليل، لا يلزم من التخطيط التأثير، والأدلة متواترة على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما رأى رجل رؤيا فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤولها، فأولها أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت بعضا وأصبت بعضا. ما قال أحد البتة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطأ أبو بكر ثبت عليه الإثم أبدا، ولكن هذا لا يكون إلا في حق المجتهد. أما الصبي الذي يتلاعب بالعلم أو يشتري أو يتكلم هذا بعيد عن هذا المقام، هذا خاص بأئمة المسلمين الأئمة المجتهدين الثقات الكبار، هم الذين يقال في حقهم أخطأوا، ولا يلزم من الخطأ التأثير بل يدخل فيه ضمن ثبوت الأجر. يبقى هؤلاء في الجملة كما قال هنا الشيخ ينسبون إلى السنة، ولكنهم تأثروا بمذهب الخوارج والمعتزلة في هذا ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل معين للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر، فيرد الإمام الطحاوي من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوا وصاحوا بالمخالف فيه، من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء إلا ببرهان من الله عز وجل. وتحت هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى قوله لا نرى السيف، هذا مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون الثاني والثالث والرابع، فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحسنه لفظا، ويؤيد من يفعله، كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف. يقول ملك الطابط يقول فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله، ولو لم يدخل فيه بفعله ولكن حبذه. يبقى هنا حبذه بلسانه أم بفعله؟ بلسانه، ولكن لم يشارك، هو جلس في البيت يخرج البيانات ويخرج التشجيعات والألقاب وهو جالس في البيت، وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله، كان يوصف عند الأئمة بأنه كان يرى السيف، ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرى السيف. وقد ضعف الأئمة كالإمام أحمد ووكيع وسفيان وغيرهم جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف. فإذا المصطلح لا نرى السيف هذا يراد به أحد فئتين، ولكن يقول وقدحوا فيهم، قدحوا في روايتهم للحديث. إيه طب لما لا تكتب حديث فلان ابن فلان أنك كان يرى السيف، تسكين مرد أطلع كان يرى السيف، خلاص يكفي الكلمة هذه تسقطه، وليس ثم داع للاسترسال أكثر من ذلك. يقول الفئة الأولى من يرى الخروج على الولاة بعامة، سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة. يبقى مجرد أنه يعتقد وما تكلم بكلمة بس عقيدة. طيب كيف نعرف وما تكلم الرجل؟ تكلم بلسان البطل. طيب رأى الخروج والكل تكلم بأنه لا يجوز وهو سكت، لما تسكت؟ لما تسكت؟ أو ليس هذا بالخروج؟ فإن قال ليس بالخروج يناقش، أما إن قال خروج وسكت فمن شك أنه خارجي يطعن فيه. إلا بقى ظهر برهان واضح أنه مثلا سكت خشية كذا خشية كذا، دي قضية تانية خالص بقى، دي قضية أعيان، خاف أن يتكلم فيقطع لسانه، خلاص مقرأ والله عز وجل أعلم بعذره. والفئة الثانية من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة ولا يكل ذلك إلى الإمام. يبقى هو بناء على ذلك مشي في الطريق وجد رجلا يسب دين الله ويسب الله، قال له ما تصنع؟ هذا كفر بالله. قال له أعلم أنه كفر، فقام وقتله. هذا وجه أو رؤية ومسلك عند الخوارج عياذا بالله، وهو من ممن شملهم قول الإمام الطحاوي أنه يرى السيف. فالسلف يقولون عن من كان على أحد هذين الوصفين كان يرى السيف. وفي تهذيب التهذيب كثير من التراجم ممن طعن فيهم الأئمة بهذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك. المسألة الثانية، هذه الجملة اللي هي كلمة يا أخوانا نرى السيف دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأ. أما العمد فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان. اكتب. والمراد بذلك الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ اكتب. والمراد بذلك وصف الإيمان المطلق. ووجه ذلك أن قتل معصوم الدم لا يكفر الكفر الأكبر، يقول لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ودل عليها أيضا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني القتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله في شيء، بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام الحديث، وفي اللفظ الآخر لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهذا يدل على أن الأصل أنه لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه فلا يحل ذلك فعلا، وكذلك لا يحل أن يعتقد جواز قتل مسلم باق على اسم الإسلام وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. المسألة الثالثة قوله نعم ما أفهم يا أحمد قل لي بذا فيك أين قتالهم ولا قتلهم؟ فرق كبير، فرق بين أن يقاتل الإمام الخوارج وأن يقاتل الإمام الفئة الباغية. هذا هو الواجب، يقاتلهم يدفع شره. ففي أثناء المقاتلة حدث القتل لا حرج مطلقا على الإمام. يبقى هناك فرق، وهذا اللي قال علي بن أبي طالب الخوارج لكم علينا ألا نفعل ونفعل ولا نبدأكم بالقتال. فلما بدأوا الصحابة بالقتال قاتلهم الصحابة ثم قتلوا، فرق بين الأمرين. طيب نعم، لا دي قضايا أعيان، واخد بالك، قضايا أعيان لا نعمم ولا نلزمه بذلك. قوله إلا من وجب عليه السيف يعني من الأمة، ووجوب السيف هذا يكون لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم، فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدماء. كلمة ووجوب السيف هذا يكون لمن بيده السيف أي أذن له الشرع باستخدام السيف. لا سمك واحد بطل يقول لك تمسيش معايا هم تتكلم فيه بقى، يبقى إلا إيه؟ من أذن له الشرع في استخدام السيف، وهو ولي الأمر المسلم، فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك. فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم، وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة، وبلك وليس لأحد الناس من العلماء، يعني أن ينفرد عالم ليس له ذلك. أما إذا اجتمعوا وتشاوروا ووصلوا إلى أمر فالقول قولهم، أما أن ينفرد لا. وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة ليس لهم هذا الأمر، يعني أن يقتلوا، لأن السيف ليس بيده، وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بده الحل والأمر والنهي، وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباه ذلك. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة، وهي مسألة الارتيالات، أن يغتال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمور من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام، من لم يحكم عليه بأنه يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة، ولأنه هو الإمام، وإلا فالأصل العام في الشريعة أن هذا الأمر للإمام أولا، ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه حكم شرعي عليه، فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو رد ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه. كلام واضح إزاي؟ طب ونسيبه خلاص، أنت لك قدر معين لا تتخطاه في الحسبة، وعليه ما حمله وعليه ما حملته، فهو يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. يقول فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه، لأنه حينئذ له حكم الزنادقة والمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة رضوان الله عليهم ربما علموا أن فلان منافقا ولم يتجرأوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوه بقتل عدد فلم يأذن له، قال لهم مرة لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأولئك النفر الذين استهزأوا، ونزل فيهم قول الله عز وجل في المستهزئين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة المعروفة في سبب نزولها، وكما تعلمون حاصلها أن بعض من المنافقين في غزوة تبوك كانوا يتحدثون حديث الركب، ومعنى كلمة حديث الركب أي ليقطعوا به الطريق مشيين، فأرادوا أن يتكلموا حتى لا يشعروا بعناء السفر، فتكلم بعضهم مع بعض فقالوا ما رأينا مثل قرائنا، والمعني بذلك هم الصحابة، أكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء وأرغبنا بطونا. فأنزل الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم بخبر القوم وبالآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يرد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتلهم، وكانوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال عمر لما حدث من حاطب ابن أبي بلتع ما حدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه، وهذا استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب عندك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افتح قوس فقد أوجبت لكم الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افتح قوس فقد أوجبت لكم الجنة. رواية صحيحة. فإذن القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وكذلك ما قرره الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك القتل ليس إلا لولي الأمر. وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل، وأن لا يدخل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو بفعل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره وفي إسناده بحث لكن حسنه عدد من أهل العلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اكتب عندك أي قال أق اللي هي أقتل، وشطر كلمة هي أق. وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة، فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يفتي بذلك وهو ليس من ولاة الأمر ولا من العلماء أو القضاء أو ممن أماط الولي لهم بذلك؟ فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم والسلام في هذا الأصل، ولا يتجرأ أحد على هذا المقام، لأن الأصل حرمة دم من أظهر الإسلام، ومن حصل منه ردة أو علمت منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمر. طيب لو قصر ولي الأمر خلاص، عليه ما حمل وعليكم ما حمل. ولا يجوز للناس بأحد منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر. اكتب عندك: والافتئات هو أن يتعدى على خصائص ولي الأمر من إقامة الحدود أو الحزبة بإطلاق. من الافتئات والتعدي على خصائص ولي الأمر مثل إقامة الحدود أو الحزبة بإطلاق. وأن يقتلوا ولو جاز ذلك في البلد. ولا يجوز للناس، انتبهوا يا أخوان، ولا يجوز للناس بأحد منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر وأن يقتلوا ولو جاز ذلك. ما المعني بلو جاز ذلك؟ يعني أن الشخص يستحق القتل. إما لا يجوز أحد الرعية أن يفتئتوا على السلطان، يتعدوا على خصائص السلطان مثل إقامة الحدود أو الحزبة بإطلاق. ايه معنى الحزبة بإطلاق؟ أن يحتسب دون أن يراعي المصلحة والمفسدة. وخبرك لأن سماها يبقى أو سماها العلماء القدرة المطلقة، وهذه لا تكون إلا لولي الأمر، هو الذي يتصرف قدرة مطلقة معه السيف وهو الآمر النهي في الأمر. يقول: لتسابق الصحابة إلى قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم، بل لقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة منوطة بالمصلحة بإذن الإمام، سواء القتل الابتدائي ممن علم نفاقه أو ردته أو زندقته، أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون الرجوع إلى الإمام. وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الشرح هذه الجملة يذكر فيها العلامة الطحاوي العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائده وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة بأننا انظر وجعلوا من خالفها هذا ضمير عائد على إيه؟ على ولاة الأمور وكيف التعامل معه يبقى أمر واحد وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة والجماعة بأننا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار يعني الخروج بالسيف بالبغي عليه أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة أو باعتقاد الخروج هو ده الأصل ممكن بقى واحد مش محترم خالص وما أكثره يقولك وقال الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه للعقيدة الطحاوية قال تعليقا على كلام الطحاوي لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار يعني الخروج بالسيف بس ويوم سكت ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا إذا وجدت شبهة لمبتدع فاذهب إلى أصلها تجده أنه غير وبدل وقدم وأخر والله حسيب يقول يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة أو باعتقاد الخروج كما سيأتي أو باعتقاد جوازه أو الذهاب مذهب من أجازه كما فعل المبتدع في عصرنا يقول لك ما فلان أجازه طيب فلان هذا الذي أجازه هل يا ترى من أهل العلم والاجتهاد وهل يا ترى قبل أو بعد الإجماع ما لابد من التحديد ما هو طالما لو قلنا فلان أجاز ذلك خلاص بناء على كلامك هذه الكلمة المطلقة لنا أن نتوسع ونقول فلان أجاز الكفر بالله طب إيه يمنع طالما أنت فلان أجازه اللي هو يقال هنا أو الذهاب مذهب من أجازه فقوله ولا نرى الخروج على يعني أن أهل السنة والجماعة المتبعين للأثر ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولما دلت عليه الأدلة هؤلاء لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم فإنه يجب أن يطاعوا لأن طاعتهم فريضة وهاهنا مسألة المسألة الأولى نبض الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة فولي الأمر العام يعني ولي الأمر للأمة وللناس يطلق عليه ولي الأمر ويطلق عليه إمام أما ولي الأمر فقد جاء في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وسموا ولاة الأمر لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمرهم فالأمر راجع إليه فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي أو بالعرف المعاصر من بيده القرار الذي ينفذ في الناس كما قال عز وجل وأولي الأمر منكم وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث كما جاء في الآية من تسمية الحكام بولاة الأمور أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام ومن والله الله أمر الناس ومن والله الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسمى إماما لأنه يتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة ولفظ الإمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم الصلاة هنا بمعنى الدعاء وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما المسألة الثانية الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء وأيضا يجمع على ذلك إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة بما يناسب ولا يشترط فيه أن يكون الأعلم وقد اجتمع الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية رضي الله عنهم

أن تأتي النصوص المختلفة في اللفظ والمتفقة في المعنى بطريق متواتر. مثال ذلك رفع اليدين في الدعاء. يقول أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا من أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن أهل العلم من قال توسعا في اللفظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رؤي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فاجتمعت أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله. في حاجة عندكم في الهامش ولا ما فيش؟ طيب حاضر أحسن. وهذا فيه توسع، لأنه لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القول بالقدر أو القول المنافي للسنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور، وربما وجد منهم الشيء الذي دل الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. اكتب عندك: قال الحافظ ابن حجر وقولهم كان يرى السيف، اللي مش موجود عنده في الهامش اكتبها، وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم. وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهم. لما رأوه، وهذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. عندك: وقال النووي وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتم. فسق ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتم. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع، فغلط من قائله مخالف للإجماع. فضلك أي نسبة؟ إن هم إيه؟ لا، حتى لو أنها ثبتت فهو اجتهاد في مقابل النص فلا يجوز ومخالفة. ده ما احنا قلنا ده كلام الحافظ ابن حجر فيه توسع كما علق عليه الشيخ صالح معي. ثم هذا كله كان قبل حدوث وانعقاد الإجماع، وعشان كده احنا درسنا في الأصول ايه، ان الإجماع يقطع النزاع. كويس، يعني حدث إجماع خلاص انتهى الأمر، يقطع النزاع ولا يحل لأحد أن يخالف الإجماع أبدا طالما الإجماع انعقد. طيب، المسألة الرابعة، انت قرأت خطأ يا شيخ محمود. كويس، اقرأ اللي قبلها بقى. ايوه، حسبك لا ينعزل السلطان بايه؟ بالفسق. مفهوم الكلام ايه؟ لا، عن طريق الدرس اصول. اي مفهوم الكلام يا شيخ محمود؟ انه ينعزل بغير الفسق، صح؟ عايزين بقى نشوف بغير ديتية ايه. بغير هو دلوقتي لا ينعزل بالفسق، ونسلم حد مش مسلم بديت، مسلم هذا مش مسلم بدي، كله مسلم به ان هو ايه، لا ينعزل بالفسق. طبعا فسقه في نفسه، حلق اللحية، بيدخن، واخد بالك، مبتدع، صاحب طريقة صوفية الى غير ذلك، مبتدع فاسق، لا ينعزل بالفسق. مفهوم المخالفة ينعزل بغير الفسق، صح؟ يبقى في عزل ولا مفيش؟ خلاص، وهذا المطلوب إثباته. وضحت ولا لسه؟ يا أخي الله يبارك لك، أنا عايز أقرر مع أخونا الشيخ محمود بس إن في عزل الأول، أما بغير دية سهلة خالص، بس نحط تد العزل الأول. في عزل ولا مفيش عزل؟ خلاص، لا ينعزل بالفسق إجماع، ومن قال غير ذلك مبتدع. أخبرك، ومن قال أن الإمام ينعزل بفسقه مهما ازداد فسقه مبتدع. طول بالك بس. طيب، لكن هنا ينعزل بغير الفسق. نعم، بغير تشمل إيه؟ دي محل بحث، ونشوف الأكابر قالوا فيها إيه. ما شيخ محمود، لا يوجد أهل حل وعقد إلا إذا كان معهم أهل شوكة، وإلا قرارات مختومة في الدرك، واخد بالك؟ يبقى أنا راجل مثلا، يعني لا بلاش، واحد أصبح خمسة ستة من أهل الحل والعقد، وهم بإجماع 95 مليون دول أهل الحل والعقد في مصرين، أكابر أجلة محترمين إلى غير ذلك، طلعوا قرار ممنوع خروج المرأة المتبرجة، اختم عين، واخد بالك أنت إزاي؟ ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، ادخل وعي يا اخوان احنا اهل الحل والعقد. يا ابني انت راجل بتتكلم كلام طيب خالص، انت راجل بركه. فين اهل الشوكه الذين يدعمون اهل الحل والعقد؟ بس انت معايا يا شيخ محمد، بس لا، اهم شيء تكون متصور الامر ماشي ازاي. ولا الأمر فيكم افترض لهذا الأمر، وأرجو وبركز على هذا الأمر وأنشدكم بالله أن لا تتكلموا كلاما وليد انفعال أو حماس، وتريثوا في كل أموركم لا تتعجلوا حتى تتضح لكم الأمور، فإن أشكلت دعا بإشكاله والزم الجادة واعبد ربك. نعم نعم، أنا أقرأ معك هنا إيه؟ وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل، أنه لا ينعزل صح كده السلطان بالفسق، ده إجماع ولا مش إجماع؟ ده المنطوق المفهوم إيه؟ أخيرا بس أنا تتعرف حاجة بغير الفسق، يبقى الإجماع منعقد أنه ينعزل بغير الفسق. ما هو لا الله يجزاك بخير، أنا ما يعني لا أريد أن أتكلم في هذا الأمر عشان نفرغ من باب الخروج، ننتهي منه في هذا اللقاء إن شاء الله معايا يا أخي فضل، بس أنا أريد بس أركز الأصل عندك الأول، وده أهم شيء عندك، هل يوجد أم لا يوجد؟ أيوة أحمد بس خلاص معايا أخوانا كده، بعد ما طب مثلا ما حدث عندنا عز ولا خروج، دي بقى بحث آخر تاني، إزاي يجي؟ عاوز التصور، أريد تصورا تاما. واحد يستفتني فتوى يا شيخ نعم، هل يجوز الحق المجهري أو لا يجوز؟ أقول له طب ما ممكن نتقابل بس نتكلم شوية، قال لا أنا عاوز أعرف الحكم الشرعي، الجواب لا يجوز. تم جاني وقال لي الوليات ما خلفتش شيء، وأنا راجع عندي ملايين مليانة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قعد يعدني، يبقى أصبح عندي إيه؟ تصور عن الواقع، يبقى لما تصورت الواقع أفتيت، سواء بقى بضرورة أو بفتوى عينية. أنا ممكن أتكلم أنا والشيخ في قضية معينة وبدأنا نتكلم في أمور معينة وصدرت منه لي ومني له بعض الألفاظ ما ينبغي أن تصدر للعامة، أما هو الفقه فين بقى؟ أين الفقه والفهم الشديد لنصوص الشريعة؟ يبقى نتفق ابتداء في عندنا خروج من الشعب ومن عامة الناس على ولي الأمر محرم بإجماع. طيب أهل الشوك، أهل الحل والعقد، مين؟ الخمس علماء والقادر، دول وجدوا وتصوروا الأمور راحية في مصيبة بعيد عنك، ستزول الدولة المركزية ولا يبقى لها شيء، فتكلموا. قال من أنت حتى تخطئهم وأنت ما عندك تصور عن أي شيء؟ ده أنت لا تستطيع أن تعلم أم ممكن بتتكلم عن الدولة دي، هو ده من الخلط يا أخوانا، ده من الخلط وعدم استيعاب القضية بأكمله. يعني تعلمون أن الدول كلها حاليا دلوقتي، وده الكلام ده من فترة طويلة، أطبقت كلمتها، ودول أصحاب شوكة، يعني ممكن يجيب السفينة بتاعته ويوقفها في البحر ويدك معاقلك وأنت لا تستطيع أن تحرك ساكنا. قالوا إحنا بقى عاوزين نتفق كده عشان الجماعة بتوع السلاح دولة ما يتحكوش علينا، أي انقلاب عسكري في أي بلد سندمر جيش البلد بس على طول. طيب وانت في البلد ولا انت حولك صور منيع لا تصلك قذائف الاعداء؟ ده انت ظهرك عاري، ده انت بين اولادك وبين امتك من ينقلون نوعية طعامك الى الغرب. ننتبه اخواننا الله يبارك فيكم، ولا نتعدل الامور ونلجأ الى الله، ولعل في هذا البلد بقية صالحة من بقية السلف الصالح أكرم الله البلاد من أجلها وما أدراك. فنتفق ابتداء العزل موجود في شريعة الإسلام، نعم موجود، خلاص نطبق بقى على قضية بعينها. عن تصور كان جه الشيخ والشيخ والشيخ تصوروا وجلسوا مع أهل الشوكة والغلبة، وتفضل يا عم تفضل، يرضيك اللي بيحصل ده؟ حصل كتوة كتوة كتوة كتوة كتوة كتوة، العلماء سلموا قالوا الله يعينك. بس. المسألة الرابعة، هذا الأصل الذي قرره الطحاوي، هو إيه بقى الأصل اللي قرره الطحاوي يا وليد؟ ها؟ اثنين وليد، معلش أنا غلطان. دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أما القرآن فمنه قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. طيب طبعا من المقرر عندنا أن الأحكام الشرعية بتحتاج كم دليل يا شيخ سالم؟ الحكم الشرعي يحتاج كم دليل عشان يثبت؟ 5 ولا 6؟ الحكم الشرعي، السؤال بتاعي واضح ومحدد. الحكم الشرعي لكي يقرر وتلتزم به الأمة كم من الأدلة يحتاج؟ 5 أم 7؟ أجب. 4. فضل الشيخ محمود، شفت الشيخ محمود ده كويس ان هو رد علينا وانت كده، كان ممكن يعمل اكثر من كده. كم دليل يا شيخ محمود؟ كم دليل؟ جزاك الله خير. وقال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال ابن القيم رحمه الله وقال غيره أيضا لفظ أطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لا ما هو إزاي، لا شوف بالك معي. أنا مثلا أريد أن أحرم مثلا يعني الزنا، ورجل بيسألني وقال لي ما حكم الزنا في شريعة الإسلام؟ قلت له حرام. قال لي ما الدليل؟ قلت له قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. قال لي لا، أنا لا أرضى إلا بأقل من 3. ده ينفع الكلام معه؟ خلاص يبقى دليل إيه؟ دليل واحد. ماشي يا حفظ. يقول لفظ أطيع جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الأمر بالفعل أطيع. ثم لما ذكر ولاة الأمور لم يكرر الفعل أطيع، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا وفي هذا مناسبة أن طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة، في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله. أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يكرر الفعل لأن طاعة الله تجب استقلالا، ولأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا. معنى كلمة استقلالا أي بلا قيد وشرط، يعني مش مقيدة، أمر يستمع له. استقلالا أي بلا قيد ولا شرط، ولا شرط. ولأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تباعا لا استقلالا. ولهذا الرجل الذي أمره النبي، أمره، شكلها عندك، حط شد على الميم عندك، شفاهم حط شد على الميم خلاص. طيب ماشي. على سرية وقال لهم أطيعوا فأدد نارا وأمر الناس أن يقتحموها فأبوا، وقالوا إنما فررنا من النار يعني بالإيمان والإسلام، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، لأنهم أطاعوا في معصية الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دي قاعدة عامة لا تنخرم، ما تجيش بقى تقول لي ده ضروره والكلام ده، الضروره دي تقدر بقدرها من عالم، وما ينفعش تقول لا ده ابويا الذي امرني او فلان، لا. اذا كان لان تجد ان على وجه العموم طاعه ولي الامر مقدمه على طاعه الابوين، بس في الامور العامه، في الامور الايه العامه، فاذا كان في الامور العامه دلت النصوص الشرعيه لا طاعه له في معصيه الله، فكيف بمن هو دونه من الولايه؟ فليس للزوجه ان تطيع زوجها في ذلك، وليس للابن ان يطيع اباه في ذلك، وهكذا. يقول ومن الادله قول الله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أمر داود وفي أمره أمر للأنبياء وأمر لمن ولي الأمر أن يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتبع الهوى، وهذا مقصد، والوسائل لها أحكام المقاصد، فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد الهوى، هذه لها حكم المقصد، فتكون واجبة وجوب المقاصد لأنها وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. كلمة فيما أحب وكره يعني ولي الأمر طلع قرار ممنوع تمشي على طريق بنها زفت أكثر من 70 كيلو، وأنا بقى جايب عربية ملهاش حل، بداية العداد 70 كيلو مثلا يعني، واخد بالك؟ يبقى هنا طلع القرار أنا كارف السمع والطاعة. انتبهوا أخواننا على بريفي، بحيث كل واحد فينا في سلوكه يلتزم. يقول: فعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أهل البدعة قال لك هو أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة. يا ابني لا سمع ولا طاعة في المعصية، بس في المعصية فقط الذي أمر به، لا أسمع له وأطيع في أن تخرج المرأة كذا، لا أسمع له وأطيع في منع اختان الإناث، لا أسمع له وأطيع في مثلا عدم الزواج بأكثر من امرأة، بس. أما بقية الأمور أنا على دماغي من فوق. طيب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. وأيضا ثبت عنه أنه قال: من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لما المعلومات دي كلها ما سمعها العامة لأمرين: عزوفهم عن طلب العلم، وعدم ذكرها أمام الناس، حدثت الفتنة العظيمة. خلاص تيجي تكلم واحد يقول لك: ايه ده ظلم، طب والنص؟ ولا يبقي له بالا. ودي أخطر شيء ظهر في المجتمع، لأن علاجه مش بالقرار ولا بالقانون ولا بالعصا، ده علاجه بمثل ما نحن فيه، وهياخد وقت، هياخد وقت. يقول: وأيضا صح عنه أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأيضا في الباب الحديث الذي ذكرت قبل أنه قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أيضا من جملة الأمور التي أرجو أن تقرر للناس، وأنت تقررها الناس أرجو أن يتسع صدرك وتصبر. ما هي؟ يا معشر المسلمين، أعمالكم عمالكم. لابد أن يعلم الناس هذا. ويا حبذا لو أتيت بأدلة شرعية على ذلك، وهي كثيرة، وأتيت بأمثلة من الواقع. يعني ما ولي علينا من ولي إلا من أعمالنا. لذلك لما دخل سفيان يطوف بالبيت فوجد الشرطة غلمان أبي جعفر المنصور محجزين الدنيا، إيه الـ الـ الـ الإمام هيعوز، ولي الأمر عاوز يطوف، ممنوع الطواف. شوف بقى الـ الـ الـ الفقه العالي والذكاء الحاد. فنظر سفيان إلى غلمان أبي جعفر المنصور وقال: إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام، ومش خلاص. انتبه الله يبارك فيك، والعامة لازم تعرف كده كويس. مش نبدأ بقى نتكلم ونكسر ونعمل، طب ما هيزيد البلاء بلاء. إن ذنوبا ولت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظام. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، يقول: ونحن في زمان لا يصح أن يتولى علينا أمثال عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان فضلا عن أبي بكر وعمر. واخد بالك الأصل دي، خد بالك، ستلقيه على العامة سينظرون لك شذرا، ولكن هو ذا الحق. وإن لم يقبلوا إياك أن تكف عن الكلام عنه وإن صدك الناس. لأن اللي بيحصل من كثير من الدعاء هو يريد أن يتكلم عن أمر معين مخالف. بلد مثلا، بلده فيها 5-6 قراء ويصنعون المآت، والبلد كلها مشي على هذا الأمر، فبدأ يتكلم فنفر الناس منه ولم يستجيبوا له، واستمر الأمر، شعر بالملل والضجر وكف عن الكلام. خطأ بين. إياك. طب سيفعلون ويفعلون، يضرب رؤوسهم في 1000 جدار. لا بد من الصدع بالحق. يبقى أنت لا تمل ولا تكل، لأن الناس يا أخوانا لو استوعبت هذه المسألة هيبدأ فعلا كل واحد يصلح من نفسه. أنا بقى أشوف مراتي، أشوف بناتي، أشوف عيالي، أبدأ أبحث بقى أشوف إيه الخلل اللي عندي. ما هو خلل من عندي ومن عند أخويا ومن عند ابن أحمد وعند ابن أحمد وعند ابن مرشد، كل واحد فينا جاب حتة خلل قد كده. خلاص، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأنا ذكرت لكم مرارا وأرجو أن تظهروا هذا حتى يعلم الناس من أين نؤتى. فتش كده عن المجتمع. الرجل صاحب الفورم اللي بياخد 10 تشويلة والحكومة جعلت له في كل شوال 10 جنيه بعد ما يبيعه يكسب 100 جنيه في اليوم، قال لك لا ده أنا بيش كارتلة جبت 300-400 جنيه، من الذي أذن لك؟ ما هو دخل له الدولة هتعمل في إيه؟ قل لي بالله عليك تعمل في إيه؟ طبيب التأمين الصحي، عديم المراقبة لله، وغير ذلك كثير. المدرس الضال الذي يدخل للطلاب في الحصة ولا يتكلم بربع كلمة ثم يخرج بدروس أخرى خارج المدرسة، الخلل من ماذا يصنع ولي الأمر؟ الأمور ديت لما تظهر للعامة يبدأ يفوق ويعرف من أين أوتينا ولما ولى الله علينا هؤلاء. أما أن نبدأ بما يفعله السفهاء من مظاهرات ومن كذا ومن كذا، سيزداد الأمر أو ستزداد البلة. أسوأ من ذلك شأننا شأن من وقع عليه بول حمار فأراد أن يطهره فجاء ببول كلب. بس قال لك يا راجل تقيل غرالك، الله تمشي كده بقى وخلاص. وده اللي حصل، هو ده اللي حصل. تكلم شهد خاص ولا نفس أسمعنا ولا نفس ولا تتكلم خالص النهارده. اكتب. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: نحن في زمان. ابن القيم مثل كم يا مرشد؟ في القرن الكام؟ أدرك القرن السابع وأدرك القرن الثامن، التواريخ دي عرفوها كويس. ونحن في زمان لا يصلح أن يتولى علينا عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان فضلا أن يتولى علينا أبو بكر وعمر. أي نعم، كيف يعني يتولى علينا؟ ما ينفعش خالص أبدا أبدا. ماشي نقرأ سويا. يلا فين احنا وصلنا لفين يا أولاد؟ طيب ما أدري. والأدلة على هذا الأصل في السنة كثيرة جدا وأفردت بالتأليف. عندك في الهامش 3 كتب هم ذكرهم الشيخ: السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية، بس نصيحة لا تدخل فيه بمفردك. السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كل المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام واستدل بها المبتدعة قضايا أعيان، وده الإشكال اللي وقعوا فيه. قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ما لها في أصول فقه يا أحمد؟ قضايا الأعيان تعمم أم لا تعمم؟ ها؟ لا تعمم قضايا أعيان. يقول لك ولي الأمر أن يفعل كده وكده، يقول لك أهو ما عملش يبقى نعم، لا دي قضايا أعيان. وأيضا الطرق الحكمية لابن القيم والأحكام السلطانية للماوردي ومعاملة الحكام في ضوء كتاب السنة للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه، يقول: وحري بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء، وأصل الاتباع أن يتخلص المرء من هواه. وقد كثر التأويل من القديم في عهد الصحابة التأويل والتبرير في هذه المسائل، والواجب على المرء أن يموت على الطريقة الأولى بغير تغيير ولا تبديل. وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إما عملا وإما اعتقادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة عزيزة، واتباع طريقة السلف مطلوب، والواجب على المرء أن يخلص نفسه من هواها وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. شوفوا يا أخوانا اسمع الكلام ده، وانظر إلى المبتدع الذي بدأ يجول ويصول في البلاد ويؤصل للناس أن الخروج مختلف فيه، وهذا من أعدب العدب، ويا ليته سكت كانت المصيبة أخف. يقول: المسألة الخامسة، الخروج على ولي الأمر له صورتان، انتبهوا. الصورة الأولى عدم البيع واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. طيب البيعة كما تعلمون في الصدر الأول كان لها صورة معلومة تفعل ثم تغيرت. المطلوب احنا عندنا ايه في الوقت الحاضر في سنة 35 و 400 و1000؟ من ولي امر المسلمين بالغلبة او بالشرع، نعقد النية في قلوبنا انه ولي امرنا وله علينا السمع والطاعة، بس نروح بقى سلم عليه ولا عمله بقية شكر ولا كلام ده خالص. هو الرجل ولي تغلبا بالانتخابات بغير ذلك من الطرق الغير مشروعة أو بطريق المشروع السمع والطاعة، عقدت النية في قلبي على ذلك. أدي معنى كلمة البيعة وعدم البيع. يقول: واعتقد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. وهذا هو الذي كان السلف يطعنون في من ذهب إليه بقولين كان يرى السيف، يعني اعتقادا ولم يبايع بس، وهذا من الخروج. الصورة الثانية وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم فيجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال ونحو ذلك، يعني الخروج بالعمل عليه سعيا في قتله أو إزالته. فهاتان الصورتان للخروج، والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. وأما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم في صور الخروج هي الخروج بالقول، أي أن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول أيضا، لكنها لا تنضبط، لأن الخروج بالقول قد يكون خروجا وقد لا يكون خروجا، يعني أنه قد يقول كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيا في الخروج، وقد يكون كلاما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس، وهذا لا يدخل فيه. ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج فإن الخروج بالقول فيه تفصيل. انتبه الله يبارك فيك على كلام الشيخ، لابد أن يوده ويحمل على المحمل الصحيح. طيب وبيقول ماذا؟ وقد يقول كلاما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج. طيب كما نعلم والأدلة دلت على ذلك، الاحتساب على ولاة الأمور كيف يكون؟ سرا وبينك وبينهم، فإن تمكنت فقد أديت الذي عليك فسمع لك وأطاع، وإلا برئت ذمتك من هذا الأمر. أما الاحتساب عليهم جهرا وعلانية فمن الذي يقول أنه لا يحدث فتنة؟ من هذا؟ لا يكون أبدا، والواقع خير شاهد على هذا. وأدلة أو كلام السلف رحمة الله عليهم في وجوب الإصرار بموعظة أو بالاحتساب على ولي الأمر، يقول: ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس. هذه المسألة التي قالها الشيخ صالح هنا أكرمه الله وبدله مسألة افتراضية في الأذهان فقط، أي ليس لها وجود. وإلا أي كلام من بعض الناس على ولاة الأمور احتسابا إن لم يؤثر في العامة يوغر صدر الرعية على الراعي، ودي أول خطوة في الخروج. أخبرك يوغر صدره، يعني لم يبدأ يقول لك إيه، وقام ولي الأمر وبنى قصرا مشيدا ب$9 مليون مثلا، وقام فرحا لابنه تكلفه $50 مليون مثلا، وانت كبيرك سندوتش طعميه بيجيبه لك وليد بيكلم معاك، واخد بالك انت ازاي؟ قال لا، يبقى القضيه هنا اصبح فعل. قال لا يا عم، ده عمل على فرح ابنه كذا كذا، واحنا يا دوبك بنطلب العلم نبتغي وجه الله، وسندوتش طعميه لو عزنا ثلاثه ما بيرضاش يدهوني، يبقى كده فعلا. يبقى في هذه الحالة حتما ولا بد سيتحرك الصدر غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، يبقى لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وهذا إخواني الذي يصنعه الإعلام الفاسد بدقة، دي مهمته، واخد بالك؟ وطبعا أرقام مغلوطة، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. لحظة واحدة شكرا. يقول: ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج فإنها الخروج بالقول فيه تفصيل، لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. ومعاوية رضي الله عنه قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أمرهم بالقول، وقد أمره أن يقول للناس شيئا أو أن الناس كرهوه، فاجتمع حجر بن عدي مع بعض أصحابه فحصبوه، حصبوا الأمير وقالوا لا نسمع ما تقول، فأرسل إلى معاوية رضي الله عنهما، فأمر معاوية بأن يأخذوا وأن يسيروا إليه، وكانوا 17 رجلا منهم الصحابي هذا اللي هو حجر بن عدي، فقبل أن يصلوا إلى دمشق أمر بهم فقتلوا. دي مسألة مهمة جدا. فعلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمر بقتلهم، وكان فيهم الصحابي حجر بن عدي، وكان كما وصفه الإمام الذهبي من أهل العبادة والورع، وحسبوه أنه صحابي. فلما حد معاوية في سنة من السنين وذهب إلى المدينة استأذن على عائشة فأذنت له. إيه معنى استأذن على عائشة؟ يدخل عليها إزاي يعني؟ أن يتكلم معها من وراء حجاب، كويس؟ فبدأت تعتب عليه في قتله لحجر بن عدي، فبدأ قال لها: يا أمّاه، فتق فتقا في الأمة، وفعل وفعل وفعل وفعل. فلما أكثرت عليه قال: يا أمة دعيني أنا وحجر بن عدي بين يدي الله، خلاص. أما أن يكون التهاون مع من يريد أن يفتق فتقا في الأمة ولو بحسن قصد، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل، فلابد من حسم الأمور حتى تنضبط. أما أن نتساهل بهذا، ومن أجل هذا نقول دائما يا أخوان خذوا بالكم، افصل بين الخلل في المعتقد وبين زهد الرجل وعبادته وتقشفه وصلاحه، اجعل هذا في جانب وعبادته في جانب آخر، حتى تنضبط عندك الأمور ولا يحكن في صدرك شيء. طيب، هذا استدل به أن فعل معاوية مصيرا مصير إلى أن الخروج يكون بالقول، وتنزل عليه على هذا الأحاديث، وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد، بل معاوية فعل ذلك تعزيرا وله اجتهاده في هذا الأمر. فإذا نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: عدم البيع، وعدم اعتقاد جواز الخروج أو تسويغه، واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه، يعني على ولي الأمر المسلم. الصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلع على ولي الأمر إما بالقول، فهذا فيه تفصيل، فقد تكون وقد لا تكون كما سبق. طبعا لما نيجي نستدل بكلام عالم في مسألة معينة، لأن كلامه كان في قضية أعيان وراق لنا، لا يجوز أبدا أن نترك كلامه في بقية المسألة المتعلقة بكلامنا. معنى كلام ده إيه؟ أهل البدعة طيروا فتاوى للجنة الدائمة بجواز الدخول في الأحزاب، وكانت فتاوى خاصة في قضايا عينية، وتراجعت اللجنة عن ذلك. طيب، بدأوا يشنشنوا ويدندنوا حول الفتاوى. طيب، فتوى اللجنة الدائنة بحرمة الخروج لما لم تأخذ بها، فتوى اللجنة الدائمة بحرمة المظاهرات لما لم تأخذ بها، فتوى اللجنة الدائمة بحرمة الاغتيالات والتدمير والقتل لما لم تأخذ بها. الجواب: لأنك صاحب هوى، أخذت ما يروق لك وتركت ما لا يستقيم مع هواك. المسألة الثالثة، السادسة: الخروج على الولاة والأئمة له أسباب، ولم يخرج أحد إلا وله في خروجه تأويل. فالخروج على عثمان الذي أدى إلى مقتله كان بسبب التصرفات المالية لعثمان وتوليته قرابته، فتجمع الخوارج ممن يدينون بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين، فخرجوا عليه حتى قتلوه في قصة مبكية، حتى إنه رضي الله عنه لم يدفن إلا ليلا، وتبعه ثلاثة أو أربعة وصلي عليه سرا، ثم أخذ ليلا على النعش بسرعة ولم يدفن في البقيع، وإنما في بستان قريب من البقيع حتى لا يعرف أنه دفن، حتى جاء في الرواية أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا: نسمع رأسه يضرب في النعش من شدة السير خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه، وهذا بسبب التأويل. طبعا أمر محزن للغاية ومؤلم أشد الألم. الله يا أخوانا، إن لم يترتب على الخروج من فساد مثل ما حدث لعثمان لكفى به حد على حرمته. تخيل خليفة راشد ذي النورين من أهل الجنة يفعل به هكذا، أربعة يدفنون وسرا، ويا ليتهم دفنوه في مقبرة المسلمين بل في مكان سر. وهكذا يا إخوان، إذا حلت الفوضى ما ترى إلا كل شر، وإن لم يكن هناك حزم وضرب بعصا من حديد لن تستقيم الأمور، وسيجني الجميع الثمار المرة، بل العلقم بل الحنظل. يقول: وهذا بسبب التأويل. التأويل في المال عندهم يعني تأولوا خروجهم في الرغبة في الإصلاح في الأمور المالية، وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. وأجمع الصحابة على تصويب عثمان وعلى معاداة هؤلاء، فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وخذل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. اللهم أمين. والسبب الثاني: رؤية المرء ما يكره في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعامة، ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنيا. وهذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر. نعم، لا بد أن يكون معه عدم صبر، ولكن لو امتثل النصوص الشرعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما فعل ذلك، ما فعل ذلك، فيؤديه إلى الانتصار متأولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون آخرا في الخروج أو خارجا فعلا. لذلك من مسالك الإخوان في سنة 73 و74 و72 في قصة الفنية العسكرية التي تزعمها صالح سرية فلسطيني، ومعه أناس من مصر وطلال الأنصاري وكرم الأناضولي وعصام الأردنوي إلى غيرهم، كانوا بيعملوا إيه؟ عشان يقلبوا الناس على الحاكم والشعب والبلد. ده كلام طلال الأنصاري بالصوت والصورة، أنا ما جبتش حاجة أو إيه، ما أخرجت لك ما كان مستترا، ده موجود على الإنترنت تشوف. كانوا يجيبوا صور الممثلات والحفلات، وصور طبعا إيه يعني مثيرة للغاية، ويعلقونها في الجامعات وفي المدارس وفي الأماكن العامة، ويجيب جنبها صورة الجندي وهو في ساحة القتال ويرتجف من شدة البرد أو لا يجد طعامه، يقول لك: شوف الظلم، شوف الظلم، شوف الظلم. نشرت هذه الصورة. يبقى إذن كون وقع عليك شيء من الظلم يؤدي إلى أن تفعل وتفعل، طيب اجني الثمار، اجني الثمار. لذلك كان دائما يسمع لك ايه سرق، طب والبترول، قال لك ده حنفية مفتوحة على برا انا هقفله، طب اين الذي طب راح فين، بحيث بس نستوعب وينقل للعامة لأن في أوائل الأحداث بدأ كثير ناس يتوهمون من الإعلام الخبيث التركة. عجز العداؤون عن حصره واتكلمنا بنوك مش عارف ايه هترد لنا المال الى غير ذلك. بدأ كل واحد يمني نفسه معايا اخواننا كده ده كله مقصود لإثارة الحقد والحنق في قلوب الرعية على الراعي. خلاص ومن ثم يأتي الفساد. لكن بس عشان اخلص الجزئية دي يقول وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا أعظمها ما حصل في عهد الإمام أحمد حيث رأى وراء أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن حيث دعي الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفر أكبر ولا أصغر وألزموا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشية من بعض مسائل الدنيا. والإمام أحمد رضي الله عنه لما قيل له في الخروج نفض يديه وقال إياكم والدماء. انظر هذا كلام الإمام. وأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. فقوله شيئا يكرهه هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرط وهذه تعم الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية. فأمر بالصبر والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وعلى هذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود صلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان وصلى وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر أربعة ثم لما سلم قال أزيدكم يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ قالوا لازمنا معك اليوم في زيادة. أو نصوص الدل على وجوب الطاعة في المعروف وتحريم نكس البيع ونحو ذلك تدل على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج وهو أن يرى ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنيا إلا أن يرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. كما جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة من في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والعلماء في هذا الحديث لهم قولان. القول الأول أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروج وإذا قالوا يجب فمعناه أنه أخذ العدة والوسيلة يجب وجوب وسائل المقاصد. وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. يبقى الذين قالوا وجب الخروج بالشروط ما قالوها هكذا وحشاهم. القول الثاني أن هذا يجوز ولا يجب بل الصبر أولى. الصبر أولى إمتى يا حماد؟ عند إيه؟ أما الخروج يجوز بس بشروط أيضا. طب والذين قالوا بالوجوب بشروط أيضا والناس قال لك الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي الذي كفر ليس فيه مفسدة من سفك الدماء وغيره. المسألة السابعة الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة المؤمن لهم في المعروف عبادة وقربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعتهم من طاعته حفظا لبيضة هذه الأمة وجمعا للكلمة وقوة لها على أعدائها. والعلماء ذكروا أن تصرفات ولي الأمر يعني من حيث التنظير تكون على جهد أن يأمر بالطاعة كأن يأمر الناس بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحق الشرعي بعامة أو ينهى الناس عن المحرمات ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونحو ذلك مما هو معلوم الأمر به أمر إيجاب أو استحباب أو معلوم النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. والجهة الثانية أنه يأمر بأمر اجتهادي له فيه اجتهاد وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خلاف شرعي واختار أحد الأقوال أو اجتهادا كان مبنيا في مسائل حادثة لا يعلم الناس لها حكما الحكم أو لم يرد أن تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس. الجهة الثالثة أن يأمروا بمعصية الله. أما الأولى فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله وطاعة رسول الله لما يأمر به مطاعة. وأما الثانية وهي المسائل الاجتهادية، انتبهوا يا أخوانا، فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه، فإن طاعته في ذلك متعينة، أيضا إذا كانت متعلقا بالأمة بعامة. فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف، لأن طاعة الأمر في المعروف الذي جاء فيها الدليل إنما الطاعة في المعروف تشمل الجهتين الأولى والثانية بأن الاجتهاد معتبر شرعا. وأما الثالثة هو أن يأمر بمعصية الله، والأمر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقوله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر أو التي فيها بيان الطاعة إنما الطاعة في المعروف. يقول تفهم معا ولا يضرب بعضها ببعض، بمعنى أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية، فيطاع فيما فيه طاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ولا يطاع فيما فيه معصية. طيب خليكم معايا كده، إذا أمر الأمير بمعصية يطاع أم لا يطاع؟ يكفر بأمره بالمعصية أم لا يكفر؟ يقول لك أصلا هو لم يأمر إلا لما استحل. قال لك يا أخي ده يعاقب على من لم يفعل المعصية، ده وجه التكفير الولاء. هذا أخوانا كلام لا وزن له ولا قيمة ولا أصل أبدا. وكل شروحات أهل العلم يقولون إذا أمر بمعصية فلا سمع وطاع. المسألة الثامنة والأخيرة قوله في آخر الكلام وإن جار، هذا فيه تبيين لأصل المسألة وأن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل. انتبهوا عشان المبتدع لما قالوا إيه يقودكم بكتاب الله، طب إن لم يقودنا بكتاب الله لك ولا سمع ولا طاعة؟ من قال هذا الكلام؟ من قال أن طاعة ولي الأمر مقرون أن يكون عادلا؟ لا، ده المسألة واضحة خالص. ولي الأمر المسلم يقسم باعتبار استقامته على الشرع إلى قسمين: ولي أمر عادل يعان ويدعى له، ولي أمر غير عادل إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون كافرا. فاسق ندعو له بالعافية والسلامة والرجوع إلى الحق ويطع فيما أمر بطاعة الله ولا يطع في أمر معصية الله. كافر يخرج عليه بالضابط الشرعي. هي دي المسألة كلها، تقسيم الدول ما فيش غيره. طيب يقول وإن جار، هذا فيه تبيين لأصل المسألة وأن الطاعة لا تتقيد بأنها لولي الأمر العدل، يعني للعدل من الأئمة أو للتقي من الأئمة أو لمن يسير بكل الشرع من ولاة الأمور، بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. والجور يكون في صورتين: الأولى جور في الدين، والجور في الدين ضابطه ألا يصل فيه إلى الكفر، ومعنى كلمة الكفر هنا أي مجمع عليه، مجمع عليه. الصورة الثانية جور في الدنيا، وجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخذ مالك يعني الضرائب، تأمينات، واخد بالك أنت إزاي، وغيرها. هذا كله من أخذ المال بغير وجه حق على وجه الجملة، أما بعض الأحيان ممكن يكون بوجه حق. ومن أهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة، فقال ولي الأمر ذو العدل يطاع مطلقا إلا في المعصية، أما ولي الأمر ذو الجور فإنه لا يطاع إلا فيما يعلم أنه طاع، أما إذا لم نعلم أنه طاع فلا يطاع. وهذا الكلام وإن كان منسوبا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين، لكنه في مقابلة النصوص ومخالف لإطلاق الأئمة في هذه المسألة. والتفريق فيما بين إمام العد وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة، لكن في غير هذه الصورة فهم فرقوا ما بين إمام العد وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء، فإنه إذا كان يعلم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنه إذا أمر أحدا أن يقتل فلان قبل أن يتعين عليه الطاعة، لأنه قد يكون قتله ظلما إذا لم يستبل له أنه مستحق للقتل، وهذا يكون في أزمنة الفتن والعداءات، ويقول اقتل فلانا ولا يسأل. فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العد وإمام الجور. قالوا إمام العد لا يسأل وإمام الجور فيتحرى، فإذا كان يعرف أنه يسفك الدماء فإنه لا يقتل أحدا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل. والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع، خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل، ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة، وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع في صورة واحدة وهي أن يأمر بمعصية الله، فلا سمع ولا طاعة، ويكون إذن الجور ليس سببا في الخروج، سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا، بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا. لذلك كل اللي خرجوا قالوا فلوس، وخبرك ما سمعناهم قالوا نريد أن ننبش قبر الحسين ونخرج خارج المسجد، وخبرك هذا ما حدث ولن يكون، لأن الأمر من أوله إلى آخره دنيا. فإذا قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني أن عقيدة السلف الصالح أن يسمع ويطاع لولي الأمر ويحافظ على البيعة ولا يخرج المرء وليس له حدة في نزع اليد من الطاعة مهما كان الذي رآه، إذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان. قال الطحاوي بعدها ولا ندعو عليهم، يريد أن هدي السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر والأئمة، لأن الدعاء عليهم من سيم أهل الخروج وسيم الذين يرون السيف إما اعتقادا أو عملا، وهدي السلف الصالح هو أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم، لأن في الدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي، وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من أسباب اعتقاد الخروج عليهم، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، وكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم، لأنه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم، وهذه تضمها إلى قوله تعالى وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني أن هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أنه كما أن لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت، بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع، لأن صلاحه صلاح للناس، والمعافاة يعني أن يعافيه الله مما ابتلاه به أو مما أجره في رعايته من الأمور المخالفة للدين. وقد كان بعض الصحابة أظنه أبا ذر كان يتكلم في معاوية في بعض صرفاته السلوكية أو المالية أو التولية، فأتي به وقال له يا فلان أليس لك ذنوب؟ قال بلى. قال فما ترجو في ذنوبك؟ قال أرجو العفو والمعافاة من الله. قال معاوية أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ قال فسكت. وهذا يدل على أن الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أنه هو الهدى الماضي، وهو الذي وافق الأصول الشرعية. وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد نص البربهاري رحمه الله في كتابه شرح أصول السنة على أن من سيماء أهل البدع الدعاء على ولاة الأمور، ومن سيماء أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقرر في كتب الأئمة تقرير المستفيضة. قال رحمه الله ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله، يريد أن أهل السنة والجماعة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. وذكر يد لأنها وسيلة البيع، لأن البيع تكون بصفقة اليد، وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيد، وبيعة الناس تكون مبايعة أهل الحل والعقد أو مبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة باليد، لأن هذا سيم خروج الخوارج، ونرى طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله فريضة واجبة ما لم يأمر بمعصية الله. وهذه الجملة مقررة فيما سلف وواضحة في دلالتها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.